بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جامو لكم فريش سان كتانا ومشيخ كتوك من جمبالي بالي، كذلك كتانا من زيت طلاب العلم kutoka maeneo mbalimbali katika mkusanyiko kama huu mubarak insha Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote ambayo mwanadamu anayo basi ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na jukumu lake mwanadamu kuichunga neema kama hii. Na Allah subhanahu wa ta'ala akumbusha neema kama hii, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afun takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha katika hii da'wa, kuwa kwa miaka michache iliyopita watu walikuwa ni wachache wanaoifahamu hii da'wa na kuifuata, lakini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda mfupi akafungua vifua vya wengi katika watu kuikubali hii da'wa na kutafuta ilmu na kuieneza hii da'wa. Na hii ni neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutakikana za tuishukuru neema kama hii. Ibadallah, katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja wake ni neema ya hidaya, نعمة أنباي الله سبحانه وتعالى امتن بهذه النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعمة أنباي الله سبحانه وتعالى امتين تمواك صلى الله عليه وسلم نكم قموش فضل إيزير زمقا. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. الله سبحانه وتعالى أم قموش امتون صلى الله عليه وسلم kuwa kabla ya kuteremshiwa wahi alikuwa hajui tafsiri ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii aya yafasiriwa na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah akakufunza mengi ambayo ulikuwa huyajui katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya hidayah. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله سبحانه وتعالى أميت الله سبحانه وتعالى أميت وحي كوني روح كسباب لسباب يوحاي وموي ومنادام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هي آية وكتاك كجوا نعمة أمبايو الله سبحانه وتعالى أمتوبا كوبا منو بيا مستاري كتك سهيم ونوسيما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هبا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله سبحانه وتعالى هم ونغوزا يولي أن امتكيي سبحانه وتعالى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الأدب المفرد للإمام البخاري: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الهداية إلا لمن يحبه. الله سبحانه وتعالى هم بهي دنيا يولي أن يمبندا يولي أسي يمبندا. كم من الناس كفار فتح الله سبحانه وتعالى لهم الدنيا. Ni wangapi katika watu ambao ni kufar na Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika dunia? Na ni wangapi katika waumini ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa dhiki katika maisha yako ya rizki katika hii dunia? Lakini hidayah Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa yule anayempenda. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuongoza kuwa Muislamu tena kuwa katika Ahlus Sunnati wal Jamaa As-Salafiyin, basi ujue ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda akakuchagua wewe akakupa. Wengi katika watu wameikosa neema kama hii. Wallahi wa rabbi, tizama kufar كيف yatakhabbatun fi hadhihi ad-dunya, tizama ahlul bid'ah namna walivyo, tizama rafidha namna walivyo katika dini yao, tizama sufia namna walivyo katika dini yao, kisha useme alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, alhamdulillah alladhi afani mimma btalahum bi. Watu wa peponi watakapoingia peponi, katika neema kubwa watakaoishukuru, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يدعوه. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, تسنجي أنغوك لو كما الله سبحانه وتعالى أسنجي لتاك كتونغوزا. يهدي الله لنوره من يشاء, الله muongoza katika nuru yake yule anayempenda. Hidaya iko katika mikono yake peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hidaya tu tawfiq, hidaya kuifuata ile haki. Hakumwachia yote katika waja wake mpaka mtume wake sallallahu alaihi wasallam amwambia: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى أكيكوبا نعمة هداية, يكمبوك هي نعمة كلا وكات نمشكرنا الله سبحانه وتعالى نعمة كما هي. نكو شكور نعمة كما هي يهتاجي كتوكا كتوسيسي عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. مكم شكور الله سبحانه وتعالى الله أتوزيديش كتك نعمة نعمة هداية هزيدي. يقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وكيلو كم شكور الله سبحانه وتعالى نكفني عمل صالح وكم تنغلزية ملواك الله سبحانه وتعالى عمل جيما نوك شكور نعمة كما هي اليكوبة الله سبحانه وتعالى أتزيد كونغوزا. نبعد يكفهام نعمة كما هي تجوي نعمة كما هي Allah ameweka asbab ambazo atakikana mwanadamu ashikamane nazo ili asipoteze neema kama hii. Kuwa na thabat katika hidayah aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni wangapi ambao walikuwa pamoja na sisi katika hii da'wa wakiilingania wakiitetea lakini wako katika safu za walio khalifu hii da'wa leo? Wangapi? Wallahi si kwa uwerevu wa mtu, ikiwa ni ilmu kuna waliokuwa na ilmu na wakateleza, ikiwa ni ufahamu mzuri walikuwa na ufahamu mzuri na wakateleza. Kwa kuwa na thabat ni shay'un aziz jiddan, sio jambo la sahali. Ingawa walipita mifano mizuri kwetu sisi mitume wa Allah alayhimu salatu wa salam, fathabatu ala alhidayah. Nuh alayhi salatu wa salam yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Ankabut: walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabith fihim alfa sanatin illa khamsina aama. Alfa sana illa khamsina aama, miaka 950 wa huwa ala ma huwa alayhi min al-thabat. Hakubadilika. Leo sisi tuishi miaka 70, 60, a'maru ummati baina 60 wa 70. Na wamuona kila siku mtu abadilika. Sallallahu alayhi wa sallam. Miaka 950. Yatahadda umma bi asriha. Ya qawmi, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayatillah, fa'ala Allahi tawakkalt. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي. يتحدى أمة. انظر إلى الثبات. تزام ثبات وليكوا نومي تومي والله عليهم الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام يسجن ظلما. أنجيز وجيلك وظلما ناني جيلا. Ilikuwa kama ni mmoja wetu angelikuwa azungumza kadhia ya yeye kufungwa kwa dhulma na kuizungumza serikali na kuzungumza viongozi, lau kama angelifanywa kitendo alichofanywa Yusuf. Lakini tizama, ndani ya jela, arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar yad'u ila tawhid. Athabat katika hidayah. نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نمفان مزور زيدي نمنا الذي يكون ثبات كتك دعوة الذي يكون نائب مواقف زمتوم صلى الله عليه وسلم زاجاب ثبات الذي يكون نومتوم صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سكو يا حنين واتولي بقوة كمبيا. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وكان يكثر من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهو رسول الله athabat shay'un aziz. Ya ikhwani, wallah al-azim, hivi ukiangalia hali inavyokwenda, takhaf ala nafsik, wajiogopea nafsi yako namna watu wanavyoteleza. Na sallallahu alayhi wasallam, neema ya hidaya yahitaji kwetu sisi kuwa wakakamavu na kuwa na thabat, wala usitizame dunia. Dunia si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udha, hii dunia ingelikuwa ni mfano wa ubao wa mbu. Kwa mfano, mtu akupe sinia nzima ya mbawa za mbu, sinia nzima, akwambie kula, utakula? Faida yake nini? Sasa ubawa mmoja haina uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ubawa mmoja wa mbu. Lau ingelikuwa na uzani huo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafiri asinge kunywa tama la maji. Ibadallah, neema ya hidayah ni neema kubwa ametupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakikana hii neema tuishukuru kwa kufanya amal, kwa kujishughulisha na kutafuta ilmu ili tuifahamu zaidi hii hidayah na kuifuata. Tuhitaji tuwe na thabat kama tulivyotoa mfano wa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, namna walivyokuwa na thabat katika haki aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, hawa ndio wale Allah subhanahu wa ta'ala amewaongoza, basi na sisi tuwafuate. Tuwafuate ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata mfumo na manhaji ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Mimi si mzungumzaji wa masaa marefu, fikiri hapa nilipofikia nitasimama. Tampisha mwalimu wangu, ameambiwa atafanya taaliq, nafikiri yeye ndio atakuwa toa muhadhara. Nizungumze kidogo, tasimamia hapa insha Allah. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.